خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، سبل النجاة مع خزائن الرحمن، سبيل عظيم من أسباب النجاة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهو سبيل لابد أن يكون معك في كل لحظة في حياتك، على غرار قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا كان العبد يعيش حياته لله بأسرها، فلابد أن ينتوي في كل لحظة منها، حتى في العادات العادية الحياتية إن انتوى فيها الخير فإن الله عز وجل يأجره عليها، بل إن العادات تتحول بالنيات إلى عبادات كما قال العلماء. والنية هي تجارة العلماء كما قالوا. لذلك لابد أن تدرب نفسك أيضا في خلال رمضان على تعديد وتكثير النوايا في كل لحظة في حياتك. وأنت ذاهب للعمل مثلا، تخرج من بيتك تقول الذكر الذي هو مسنون في الخروج من البيت على صحته، ثم بعد ذلك تنتوي أنك تذهب يعني لله سبحانه وتعالى في هذا الباب، من باب كفاية النفس، من باب كفاية الأهل، من باب أنك تطعم أولادك، من باب أنك عندما تمر تبتسم لهذا وهذا فيه صدقة، من باب إعانة الملهوف إذا رأيته ملهوفا، من باب يعني ظهور أهل الإسلام بصورة حسنة في تعاملاتهم بأخلاقهم. كل هذه تنتويها وأنت ذاهب فقط للعمل. إذا جلست بين أولادك وأنت في ضيق الوقت، أنت تنتوي بهذا الخير، أنك تدخل عليهم السرور، أنك تحاول أن تربيهم بهذه الجلسات، تحاول أن تطعمهم، تحاول أن يعني تدخل عليهم السرور. كل هذه من العبادات والنيات حتى في التعاملات البسيطة. لبيان أهمية النية في حياتنا، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نسأل الله تعالى العافية. وأيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رجع من غزوة تبوك، فدنا من المدينة فقال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ يعني يتعجب الصحابة: كيف؟ قال: نعم، وهم بالمدينة، حبسهم العذر. يعني كانوا على صدق في الخروج وأرادوا فعلا أن يخرجوا، وهذا حدث. الله سبحانه وتعالى قال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء حبسهم العذر، لكنهم أرادوا صدقا الخروج بنيتهم الصالحة هذه، كأنهم خرجوا مع النبي نفسلم، بيّن أن لهم الأجر. إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية: إلا شريكوكم في الأجر، شريكوكم في الأجر. نسأل الله تعالى يعني التوفيق والسداد. وأيضا حديث ابن عباس المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. يا لفضل الله، مجرد أن تهم بالحسنة صادقا فيها ولم تعملها حتى كتبت لك حسنة، سبحان الله. فإن هو هم بها، هممت فعلا وفعلتها، كتبت لك عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نسأل الله تعالى التوفيق. انظر وتأمل في أهمية النية في حياة المرء، فتعودوا عليها وشاركوها مع أولادكم وأهليكم وأصدقائكم وإخوانكم، فإن فيها النجاة وفيها الخير الكبير. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.